هذا يسأل عن الكتاب، يقول الشامل الواسع الذي يستفيد منه طالب العلم في الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل كثيرة، وعلى رأسها التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان، وكتاب الكامل بن عدي والضعفاء للعقيلي، والسؤالات الموجهة لأحمد بن معين وغير ذلك. ومن الكتب المتوسعة كتاب يعني للمتأخرين، كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، فإنه كتاب واسع في الجرح والتعديل في رواة الكتب الستة، وتهذيب التهذيب مختصر تهذيب الكمال. نعم، فهذه من الكتب المتوسعة في ذلك.